العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايح، إعداد بدر شقيران، إخراج ماجد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء، تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. ولهذا قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما، وعن قطع الأرحام خصوصا، بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال. مستمعين الكرام، صلة الرحم في ديننا الإسلامي واجبة حتى مع العاصي والمخالف. وحول هذا المعنى يتحدث الشيخ سعد الشثري حفظه الله فيقول: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن شأن المؤمن أن يصل رحمه، فقد كان الصحابة يخبرون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يأمر بالصلة، وقد أمر بالصلة مع الكافر فضلا عن المسلم العاصي. ولذلك كون القريب من العصاة لا يلغي حقه في الصلة، بل حقه في ذلك باق. وهكذا إذا كان القريب مؤذيا مسببا للأذى لقريبه، فهذا لا يقطع حقه في الصلة. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. ومن هنا جاءت النصوص بالأمر بصلة الأرحام مهما كان منهم من قطيعة أو مهما كان منهم من أذى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وتختلف الصلة بحسب حاجة الموصول وقدرة الواصل. فإن كان الموصول محتاجا لشيء ما وأنت تقدر عليه، فإنك تصله بهذا الشيء، كما تختلف الصلة بحسب قرب الرحم منك وبعده عنك. وعن هذا الأمر يعلق الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فيقول: الصلة أن تصل ما أمر الله به أن يوصل، من الأقارب الأدنى فالأدنى، وأعلاهم الوالدان، فإن صلة الوالدين بر وصلة. والأقارب لهم من الصلة بقدر ما عندهم من القرب، الأقارب لهم من الصلة بقدر ما عندهم من القرب، فأخوك أوكد صلة من عمك، وعمك أوسط صلة من عم أبيك، أشد صلة من عم أبيك. وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى. والصلة جاءت في القرآن والسنة غير مقيدة،